تميه أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخيرته من خلقه سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. مرحبا بكم أيها الإخوة في حديثنا عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين، إما بعمر بن هشام. من هو عمر بن هشام؟ أبو جهل. أو بعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، فخرج يوما وكان حريصا على اجتماع قومه، فخرج يوما يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق التقى به نعيم رضي الله عنه، قال: إلى أين يا عمر؟ وكان أسلم ولا يعلم به. قال: إلى محمد. قال: تريد ماذا؟ قال: أريد أن أقتله. فرق جماعتنا وسب ديننا وسب آلهتنا. قال: وتظن بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ قال: أقتلهم ويفعلوا ما يشاءون. قال: قبل أن تقتل محمد أصلح أهل بيتك. قال: أي أهل بيتي؟ قال: أختك فاطمة وزوجها ختنك سعيد بن زيد، فقد والله أسلم. فغضب عمر فذهب، وكان لدى زوجها سعيد وخباب بن الأرت يجتمعون لقراءة القرآن، حلقة يقرؤون فيها كلام الله سبحانه وتعالى. لما دنا عمر سمع هينمة الكلام، فقرع الباب فتغيب خباب. عمر الجميع يهابه قبل الإسلام وبعد الإسلام، فتغيب في مخدع حتى لا يراه عمر. فقال: ما الذي سمعته؟ قالوا: ما سمعت شيئا. فأخذ سعيد بن زيد قال: بلى، سمعت أنكم أسلمتم وتابعتم محمدا على دينه. قالوا: ما أسلمنا. فلما ألح عليهم قال سعيد: نعم أسلمنا وتابعنا محمدا على دينه. فضربه وبطش به، فأتت فاطمة لتنقذ زوجها فضربها فأدميت أذنها رضي الله عنها وأرضاها. لما رأى عمر الدماء تسيل على عنق أخته خجل وقعد. قال: هل لديكم شيء مما جاء به محمد؟ قالوا: نعم، وكنا نقرأ القرآن ووالله لا تمسه حتى تتطهر، لأن القرآن طاهر وأنت نجس. تطهر فغسل مع هذا الوضوء والغسل الشرك والبدع والمعاصي، واستقبل حياة جديدة، فأخذ القرآن وإذا به طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: أين محمد؟ فخرج خباب بن الأرت من مكانه، قال: يا عمر، والله إني لأرجو الله أن تكون قد أصابتك دعوة محمد. قال: وما ذاك؟ قال: إنه يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين. قالوا: هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم. ذهبوا إلى الدار وكانت في الصفا بعيدة عن أعين الناس. قرع عمر الباب، قالوا: يا رسول الله، هذا عمر. قال حمزة: أدخلوه، إن أراد خيرا بذلناه، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. دخل عمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بتلابيبه. قال: يا عمر، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ والله ما أرى أن تسلم حتى تنزل بك قارعة من السماء. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خرج عمر قال: من أكثر الناس ينقل الحديث؟ من نمام ينقل الحديث؟ فقالوا: فلان. فذهب إليه فقرأ عليه الباب: السلام عليكم. قال: عليك السلام يا عمر. قال: أما علمت؟ قال: لا. قال: لقد أسلمت. يقول: فوالله ما أغلق باب داره، وإنما خرج وقام في الناس. لقد صبأ عمر، وعمر يقول: بل أسلمت وتابعت محمدا على دينه. فاقتتل مع أهل مكة حتى قاتلهم، وقام العاص بن وائل بإبعاده عن هؤلاء. كان إسلام عمر رضي الله عنه نصر وعز ومكانة وفخر للإسلام والمسلمين، وكان أيضا هو بداية ظهور قوي للمسلمين. فخرج المسلمون في صفين: صف يقوده عمر، وآخر يقوده حمزة. جميعهم قد آمنوا وأسلموا وأذعنوا وقادوا لله جل وعلا. وفي قصة عمر وقفة في غاية الأهمية، أولها أن دين الله جل وعلا منصور، وأن الله عز وجل سيؤيد هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. وقد يكون قوة المسلمين في كثرتهم، لكنه من خلال تاريخنا وجدنا أن قوة المسلمين دائما تأتي بقوة إيمانهم وتمسكهم بدين الله جل وعلا. غزوة واحدة كان العدد أكثر في صفوف المسلمين منه في صفوف المشركين، وهي غزوة حنين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: إني لفي الجيش، وإذا بي أسمع رجل من المسلمين يقول لآخر وهو ينظر إلى الأعداد الكبيرة في صفوف المسلمين، قال: لن نهزم اليوم من قلة. إذا كانت موازين الفوز والخسارة والهزيمة هي الكثرة، فلن نهزم اليوم من قلة. فكان في بداية المعركة الهزيمة للمسلمين، فأنزل الله جل وعلا قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم. ثم أتى نصر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يكون شخص واحد يؤثر في قوة المسلمين وفي ضعفهم، وهذا ما حدث بإسلام حمزة رضي الله عنه، وبإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي قال ابن عباس: والله لقد كان إسلامك عزا يوم أن أسلمت يا عمر رضي الله عنهم جميعا. أيضا من الوقفات المهمة في حياة عمر رضي الله عنه أن المسلمين كانوا ينظرون إلى عمر رضي الله عنه كما ينظرون إلى أبي جهل في شدته على المسلمين، وفي بطشه بأهل الإسلام، وفي قوته رضي الله عنه وأرضاه. فلم يكن يخطر ببال أحد منهم أن هذا العدو سيتحول ليكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا الأمر ما رواه ابن إسحاق أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهيأوا للهجرة إلى الحبشة، فمر عمر بامرأة يقال لها أم عبد الله، وكان زوجها قد ذهب ليأتي بشيء، فمر بها عمر قال: هو الرحيل والانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم. فتنتمون في ديننا وعذبتمونا، نريد أن نعبد الله جل وعلا. فطأطأ عمر برأسه وانصرف. أتى زوجها قال: من ذاك الرجل الذي كان هنا؟ قالت: إنه عمر. قال: وما حدا حدث؟ قال: قلت له كذا فقال كذا. فقالت: والله إني لأرجو أن يسلم. فقال زوجها أبو عبد الله: أيسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. كان ميؤوسا من إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا أدركته رحمة الله جل وعلا. لسنا نحن الذين نوزع الرحمة ونوزع الجنة على الناس، ولهذا يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبذل البعض في سبيل دعوة الآخرين الغالي والنفيس، ويجلبون بخيلهم ورجلهم لدعوة الناس، ومع هذا لا يحققون نتيجة. وذاك الذي يبتعدون عنه وإذا بالخير يطرق قلبه فيتلفظ بها لسانه فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن نعود إلى أهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في أمان من قومه من بني هاشم، ونجد كذلك أن المسلمين قد هاجروا إلى الحبشة، ومن بقي في مكة فقد قووا بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهم جميعا. لم يتبقى أمام أهل مكة إلا أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاطعوه. فاجتمع أهل مكة وبدأوا يتدارسون الأمر. عرض الأمر على أبي طالب فلم يجب، وعرض على بني هاشم فلم يجب، فكتبوا بينهم كتابا ألا يتزوجوا من بني هاشم ولا يزوجوهم، وألا يبتاعوا منهم ولا يبيعوهم، وألا يجعلون تجارة تصل إليهم. فخشي أبو طالب على ابن أخيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع مع بني هاشم وبني عبد مناف في شعب بني هاشم. فكان أبو طالب إذا خيم الليل بظلامه يأتي بأحد أبنائه لينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وينام النبي في مكان آخر. هنا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لدينه، وإنما حمية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقدير الله جل وعلا للأمور أن ينصر كافر مسلما، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. وهذا الدين إن لم ينصر بأهله فإن الله عز وجل سيؤيده بغير أهله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أجمع أهل مكة على أن يفعلوا هذا الأمر وهو الحصار، فأخذوا وثيقة وأتوا برجل يقال له بغيض بن عامر، فكتب هذه الوثيقة، ثم أخذت فعلقت في جوف الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم شل يده، فأصيب بالشلل، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من يسعى بخيله ورجله في محاربة الإسلام والمسلمين. دخل بنو هاشم وبنو عبد مناف في شعب بني هاشم وبدأ الحصار. لم يعد أهل مكة يسمحون لأي بضاعة تجارية تدخل إلى شعب بني هاشم، ومنعوا عنهم الطعام، ومنعوا عنهم الزاد، ومنعوا عنهم الماء، حتى بدأ الصبيان يتضاغون من شدة الجوع، وأهلهم لا يملكون أن يقدموا لهم شيئا. يقول أحد الصحابة: والله إني لفي شعب بني هاشم، والله لقد كنا نأكل ورق الشجر من شدة الجوع. ويقول إن اثنان منهم كانا يسيران فسمع شيئا تحت أقدامهم، فإذا به جلد بعير فوضعوه على النار ثم أكلوه. كان من بين من قاطع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني هاشم ولم يدخل معهم عمه أبو لهب، وهنا تأتي المفارقة بين أبي طالب وبين أبي لهب، وكلاهما أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم. فرفض أبو لهب أن يدخل في هذا الشعب، ووقف مع أهل مكة ضد قومه، فلقي هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وكانت على الشرك. قال: أرأيت يا هند، لقد نصرت اللات والعزى وتركت أهلي، قالت جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أن تركت أهلك. فكان هذا أيضا مما كان يؤلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حاول بعض أهل مكة أن يسعى في الأمر، فكانوا يقومون بتهريب الطعام. كان من بين هؤلاء حكيم بن حزام، وهو عم خديجة رضي الله عنها، فكان يبعث لها بالطعام بالخفية. وفي ليلة وبينما هو قد حمل طعامه على ظهر ناقته ومعها غلامه، كان أبو جهل يتأكد أن الطعام لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إلى أين يا حكيم؟ قال: طعام لعمتي، وليس عمها، لعمتي خديجة، أرسله إليها. قال: والله لا تفعل. قال: والله لا أفعلن. فأتى أبو البختري بن هشام، قال: ما الذي يحدث؟ قال: يريد أن يبعث بالطعام إلى محمد. قال أبو البختري وكان على الشرك: إنما هو طعام لعمته، فدعه يرسله إليها. ثم حدث بينهم مشاجة، وكان خبيثا أبو جهل، فأخذ أبو البختري لحيا بعير ميت ففلع به رأس أبي جهل فأدخل الطعام. وكان الطعام يدخل بهذه الطريقة بالخفية، لكنه لا يقيم صلب بني هاشم وبني عبد مناف. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعلم مني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.